بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 17 بعد 800 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي تتعلق بموضوع الموت وموضوع ملك الموت. ومن تلك الأحاديث ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، وجعل قبره مزار ملائكة الرحمة، ويزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يقول العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 4920، هذا حديث باطل موضوع. أورده الزمخشري في تفسير آية المودة، وعزاه الشيعي في مراجعاته للثعلبي في تفسيره، وقال: وأرسلها الزمخشري في تفسير الآية في كشافه إرسال المسلمات. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا من جهله وتجاهله بل وتضليله على القراء، فإن أهل العلم يعلمون أن الزمخشري في الحديث كالغزالي لا يوثق بهما في الحديث لأنهما غريبان عنه، يعني ليسوا من أهل الشأن هم. فكم من أحاديث ضعيفة وموضوعة في تفسيره، ولذلك وضع عليها الحافظ الزيلعي تخريجا لأحاديثه، ثم لخصه الحافظ ابن حجر وهو المسمى بالكافي الشافي في تخريج الكافي الشاف في تخريج حديث الكشاف، وقد حكم فيه على هذا الحديث بالوضع فأصاب. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. فيتلخص من هذا الكلام أن هذا الحديث وضعته الشيعة من أجل الترغيب في حب آل محمد، وآل محمد أغنياء عن مثل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم قدرهم ولهم احترامهم ولهم مكانتهم عند أهل السنة وعند غيرهم، فنحبهم حبا شرعيا، حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الكذب، هذا الذي يفترون هذا الكذب، هذا كذب مفضوح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا، أن من مات على حب آل محمد يبشره ملك الموت بالجنة ومنكر ونكير وتزفه ملائكة الرحمة إلى غير ذلك من هذه الأحاديث التي آل البيت أغنياء عنها. كم وضعوا من أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يعتبر ذما له، يعتبر ذما له أن تكذب من أجل أن تعرف الناس بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي رضي الله عنه من أهل الجنة، ومعروف يعني بفضائله التي وردت في كتب السنة الصحيحة، فلهذا نقول أنه لا يعرف لأهل البيت قدرهم الصحيح وقدرهم الشرعي إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم هم الذين يحبونهم حبا شرعيا لا غلو ولا تفريط، لا غلو ولا تفريط. فإن أهل البيت ضلت فيهما طائفتان، طائفة فرطت وسبت أهل البيت وهم النواصب وهؤلاء أساءوا، وطائفة أفرطت في حبهم وهم الشيعة وهؤلاء ضلوا، فإنهم أفرطوا في حب آل البيت حتى أخرجوهم بعض الأحيان، أخرجهم الغلاة منهم عن نطاق البشرية، وحتى وضعوا عليهم في فضائلهم الأحاديث الموضوعة المشينة التي هم منزهون عنها، وحتى أشعروا الناس بأن بينهم وبين الصحابة عداوة، وهو ليس كذلك، بل كان بين الصحابة وبين آل البيت من المحبة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قدمنا هذا في أثناء دروسنا في الصحابة من سلسلة جامع المسائل. فهذا الحديث حديث موضوع، وأورده الزمخشري، ومعروف أن تفسير الزمخشري الكشاف تفسير مليء بالاعتزال، تفسير مليء بالاعتزال، وكان يدس الاعتزال فيه دسا حتى أنه ما يستخرجها إلا فطاحلة العلماء، كان عنده علم في اللغة وعلم في البلاغة، فكان يدس في خلال كلامه يدس الاعتزال دسا في كشافه، ولهذا نقحه العلماء وخرجوا الأحاديث التي فيه. وهو ليس من أهل الحديث، الزمخشري ليس من أهل الحديث كالغزالي، لا يعتبر محدثا وما عنده علم في الحديث، وقد ملأ كشافه بمثل هذه الأحاديث، وقد أخرجها العلماء ووضحها العلماء، كما ذكر الشيخ الألباني هنا أن الزيلعي خرجها، وكذلك لخص ذلك الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. فهذا الحديث موضوع باطل. والحديث الثاني الذي بعده ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ ياسين يريد بها الله غفر له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن 12 مرة، وأيما مريض قرئ عنده سورة ياسين نزل عليه بعدد كل حرف 10 أملاك، يقومون بين يديه صفوفا فيصلون له ويصلون ويستغفرون له ويشهدون قبضه وغسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه، وأيما مريض قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من الجنة فيموت وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء. انتهى. ومن هذه المجازفات هذا الحديث. يقول العلامة الألباني رحمه الله: حديث موضوع، وفي السلسلة الضعيفة برقم 4636، وهو عن أبي بن كعب رواه الثعلبي، وفيه يوسف بن عطية متروك، وفيه مجاهيل. وأرادوا من هذا كثير من هؤلاء القصاص يريدون من هذا تبرير بعض البدع التي ينشرونها بين الناس فيرتكبون هذا الذنب العظيم، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انظروا كم في هذا الحديث من الأشياء التي لو لم يعلم الإنسان أنه حديث موضوع كم يعتقد من الاعتقادات الباطلة، فإنه يعتقد أن هذه الفضائل كلها لسورة ياسين، وأن من قرأها عند يعني ينزل عليه بعدد كل حرف 10 أملاك، وأنه يأتي كذا كذا الصفوف من الملائكة ويتبعون جنازته ويأتيه رضوان خازن الجنة، مع أنه لم يثبت أن خازن الجنة اسمه رضوان، وهكذا من هذه الاعتقادات الباطلة الناتجة عن تصديق مثل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولم تثبت كما ذكرنا في الدروس الماضية، لم تثبت قراءة ياسين، والحديث الوارد فيها حديث ضعيف: اقرأوا على موتاكم ياسين، حديث ضعيف، فلم يرد فيه ذلك لا عند الاحتضار ولا بعد الموت. بعد الموت ما ورد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن على الأموات. هذا هو الحديث الثاني. والحديث الثالث ما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره، وما من أهل بيت إلا وملك الموت تعاهدهم في كل يوم مرة، فمن وجده قد انقضى أجله قبض روحه. الحديث هذا الحديث يقول العلامة الألباني ضعيف، وهو عن زيد بن ثابت رواه القضاعي، وانظر السلسلة الضعيفة رقم 4358. نحن نذكر هذه الأحاديث كما قدمنا لكم من أجل التحذير منها، نذكرها فقط من أجل التنبيه على ضعفها، فإن معرفة الشيء الضعيف من أجل أن يحذره الإنسان، كما قال حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكان بعض السلف يحفظ ابنه الأحاديث الضعيفة فلما انتهى منها قال: يا بني هذه أحاديث ضعيفة كلها، من أجل أن يحذرها، إذا سمعها هو يحفظها الآن أنها أحاديث ضعيفة فيحذر منها ويحذر منها الناس. ومن الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الأحاديث الضعيفة، هذا من الذب عن سنة رسول الله، لأنك تذب عنها انتحال المبطلين، وتذب عنها الكذابين والوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.